حصريا على موقع djkimo.com. ما كنت بسيط هنخش في حرب وماشي بتبتي جنب الحيط مع ناس ما نعرفهاش ولا نعرف اخرهم ايه ورايق بالي ما جرالي راضي بحالي بس لقيت خافوا بس لو شفتوا نعش متشال عن الكتاف في لحظة الدنيا فاجئتني وعدت فوقي هدتني وقاسة قلبي خلتني واحد تاني ومعرفوش وفضلت كل يوم بتضيق لحد ما شاب فيا حريق وخلاني اروح لطريق عكس ارادتي واخترتوش فهمت الناس والعبهم بطريقتهم بلاعبهم ووسطهم بقيت سيدهم بقيت في الأزواج حبيبني أخاف مني على الدنيا وأخاف من الدنيا على قلبي أنا مش حبيب الأسود ومش حبيب حرب اغلبها تغلبني ما بين خوفي ومين ياسي سنين العمر سرقتني يا دنيا بطبعها بتغر قتلت براءتي ساء الشر يا سكة انا روحتها مضطر يا ذنب في نفس انا عملته مفيش غيري انا اللي اضطر وعمري ما هرسى يوم على بر طبيعي اللي تقابل مر من يومه يموت قلبه فهمت الناس وألاعبهم بطريقتهم بلاعبهم وسطهم بقيت سيدهم بقيت بالأسود حصرياً على موقع djkimo.com.